القدر في التدليل على المحبة. فإن كان مثلا الواحد لا يصلي ولا يصوم ولا يطيع الله في أي أمر، يبقى ده أصل المحبة منتقد. طب هو يصلي ويصوم وهو لكنه لا يفعل السنن الواجبة كاللحية، يبقى أصل كمال المحبة منتقد، أصل الكمال مش أصل المحبة. طب إن كان لا يستاك، وإن كان مثلا لا يلبس القميص، وإن كان، يبقى فرع كمال المحبة منتقد، وهكذا. يبقى كل جزئية، حتى ولو كانت إن أنت تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الدباء، أنا أحب الدباء وكذا، يبقى ده لا شك إنه في إيه قدر من تدليل على المحبة، بس إيه بقى فرع الفرع. يبقى كل واحد يعني بيرجع لورا خطوة، بيرجع معه قدر من إيه من المحبة. بس في خطوات لا تدخل العبد في الاسم، وفي خطوات تدخل العبد في اسم بسيط، وفي خطوات تدخل العبد في اسم أكبر إلى أن تدخله في الإيه في الكفر. يبقى زي ما الإيمان بيزيد زي ما بإيه بينقص، والزيادة لا حدود لها، لكن النقصان له حدود. الزيادة لا حدود لها، حتى ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام وليس في الخلق الان في زماننا، ولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موته صلى الله عليه وسلم، ليس في الخلق من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من وصل الى قدر محبة ابراهيم عليه الصلاة والسلام لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يقول له بلى، اي ان المحبة مستقرة والقلب مطمئن بها، ولكن اطلب الزيادة، كما فسر ذلك كثير من السلف، بلى ليطمئن قلبي، اللي يزداد ايماني. يبقى الزيادة ليها حدود، ملها. شوف بقى اذا كانها قمة القمة اللي احنا لم نصل الى شيء منها بعد، يطلب فيها الزيادة، لكن النقص له ايه؟ لا حدود، حدوده ايه؟ الكفر والعياذ بالله. نكمل بعد الصلاة ان شاء الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، قال: فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة وتقديم قوله عليه على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم بذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقولك أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قولك أنا مؤمن، أو ما شابه من الأقوال الكثيرة، أو من أقوال الإيمان التي لا يتبعها عمل، لا يتبعها عمل ولا يتبعها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تكذيب لتلك الدعوة وتكذيب لهذا الكلام. الأخوات اللي معها أولاد تطلع بها في الأول في الحجرة اللي فوق، اللي معهم أولاد يطلعوا بهم في الحجرة اللي فوق لو سمحنا. وهذا النفي في الإيمان إما أن يكون نفي لأصل الإيمان، وإما أن يكون نفي لكماله بحسب ما تخلف من الشرط. فإن تولي عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقص للإيمان، وهناك نقص يضر، وهناك نقص لا يضر، وهناك نقص يضر مع وجود الإيمان، وهناك نقص ينفي الإيمان. واضح كما ذكرت وبينت قبل الصلاة. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لابد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. طبعا هنا يقصد أن كل من تحقق فيه الإسلام الشرعي، كل من تحقق فيه الإسلام الشرعي. أما من تحقق فيه الإسلام الحكمي فيتصور أن يكون منافقا، تصور أن يكون إيه منافقا، لأنه يحكم له بالإسلام ظاهرا وليس في بطنه، لكن يقصد الإيمان الإسلام الإيه الشرعي. فكل مسلم اسلاما شرعيا لابد من عنده اصل الايمان او القدر الاصلي من الايمان، واضح؟ حتى وان كان مثقال حبه من خردل من ايمان. وكل من كان عنده اصل الايمان لابد انه عنده اصل محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الملزم بطاعته واتباعه، الملزم بطاعته وايه واتباعه. قال شيخ الاسلام رحمه الله: وعامه الناس، ركز في الكلام ده، بص اللي معاك كتاب او معوش كتاب حتى يبص معاك كتاب، يعني هنقرا في الكتاب ده مهم جدا. قال شيخ الاسلام رحمه الله: وعامه الناس اذا اسلموا بعد كفر او ولدوا على الاسلام والتزموا شرائعه وكانوا من اهل الطاعه لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم ايمان، فهم مسلمون ومعهم ايمان. وعامه الناس اذا اسلموا بعد كفر او ولدوا على الاسلام والتزموا شرائعه وكانوا من اهل الطاعه لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم ايمان مجمل. يعني لو واحد كان اسلامي مثلا واسلم اليوم، لا شك ان اقباله على الرساله واقباله على الدين يجعل عنده اصل الايمان المجمل، لكن المفصل يحتاج الى علم كبير حتى يتواجد هذا الايمان الايه المفصل. لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد. كثير من الناس يبقى عنده فقط الإيمان الإيه؟ المجمل، ويبقى عنده الإسلام الشرعي في صورة الإيمان المجمل، لكن يصل تلك المراتب من اليقين الباعث على البذل، اليقين الباعث عن البذل لا يصل. لماذا؟ لأنه لم يتحصل حقيقة الإيمان وكماله ومكملاته يعني، ووقف عند حدود هذا الحد الأدنى. إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، لأنه واقف على إيه؟ على منتهى الحدود، على شفا جرف نهار. ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، لأن الجهاد بذل، والبذل لا يكون إلا عن يقين أن ذلك البذل أفضل من عدمه، لا يكون إلا عن يقين أن هذا البذل أفضل من عدمه، وده من مراتب الإيمان العليا، صح؟ إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ساعة ما تشككوا يشكوا، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله. شوف كلمة من قوة دي، خبرك من كلمة قوة، يعني هو فيه بس ايه؟ ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، اللي هو الباعث على الجهاد. فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة. ليه؟ لأنهم سيموتوا على غير التشكيك وعلى غير الريب، وحتى أصل الإيمان المجمل. لكن لو فتنوا وشككوا هيرتابوا، فإذا ماتوا على الفتنة دخلوا النار والعياذ بالله. فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتبين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. هل المحبة التي ذكرها الله عز وجل وحض عليها في آية الأنداد، هل هي موجودة عند كل مسلم؟ نعم موجودة عند كل مسلم في آية الأنداد: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. كل من ثبت له عقد الإسلام وعنده أصل الإيمان في قلبه لا يتصور أن يثبت محبة الإلهية لغير الله، وإلا ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش مسلم، ولا يبقى عنده أصل الإيمان. يبقى شوف خد بالك، أول ما تكلمنا أو أول ما ذكر المصنف في الباب ذكر آية الإيه؟ آية المحبة ليبرز أن هذه المحبة هي عمود أصل الإيمان. إن أخوات اللي معهم أولاد، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، الناس دول إيه؟ كفار، مش كده؟ لأنهم نقضوا أصل الإيمان. طيب خلاص، الناس اللي هم بقى عندهم أصل المحبة هذه ولم يجعلوا لله، لم يجعلوا مع الله فيها شريك، مع الله فيها شريك، هل كلهم بيحققوا المحبة المذكورة في آية المحبة الثمانية؟ لا. ليه؟ لأن ده متعلق بمقامات أعلى من مقام الأصل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، متصور أن يكون أنا أو أنت أبويا وابني وأخويا وزوجتي وعشرتي ومالي وتجارتي ومسكني أحب إلي من الله ورسوله، إما واحد من الثمانية أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، واضح؟ بحيث أن هذا الحب إذا وصل لمرتبة أنداد يبقى خرج من حدود إيه؟ أصل المحبة، لكن بيتصارع في الكمال اللي هو بيبرزه الحديث، حتى أكون أحب إليه إيه؟ لا، من ولدي ووالدي والناس أجمعين. فقلنا الأحبية هنا في مقام الإيمان كمال واجب، في كمال الإيمان الواجب، وإن هي لو رجعت الأصل يبقى دخلت في آية الإيه؟ الأنداد، واضح؟ يبقى إذن هناك أصل المحبة ده موجود عند كل من ثبت له الإسلام الشرعي، مش الإسلام الحكمي، الإسلام الشرعي، يبقى عنده أصل الإيمان وإن كان مجملا، لكن لا يحصل مراتب الإيمان وحقيقته بحيث يعلو في مراتبه شيئا فشيئا إلا بالممارسات الإيمانية، من التفكر ومن النظر، ومن خلال بقى إيه؟ من خلال ممارسة الأسباب العشرة التي ذكرناها في الدرسين، عدناهم مرتين، فاكرينهم ولا نستوهم؟ هذه الأسباب يتحصل بها المحبة. أني محبة بقى اللي هي المقامات، سواء كانت أصل أو علو، علو، واضح؟ يبقى يدخل فيه إنه يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. هذه الدرجات ليس كل من أسلم دخل فيه، وإن كان كل من أسلم دخل في مرتبة أن الله أحب إليه، أن الله عز وجل لا يشاركه في حب إلهيته شيء، يعني ما فيش ند. يبقى كل مسلم ينبغي أن، لابد شرط في إسلامه ألا يجعل مع الله ندا في محبته، صح؟ ولكن لا يشترط أو لا يتصور أن كل مسلم الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، صح ولا لا؟ طيب، إذا بقى يشوف بقى كلام القائد ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول إن بعض الناس لما يأتي فيسلم فيكون عند إسلامه بعد كفره إيمان إيه؟ مجمل، ثم تحصل من حقيقة الإيمان شيئا فشيئا بحسب طبعا إيه بقى؟ زي ما قلنا المسألة العشرة دي بقى اللي احنا ذكرناها، من مثلا من التفكر في آيات الله، من قراءة القرآن بالتدبر، من كثرة النوافل، من مشاهدة آلاء الله ونعمه، من انكسار قلبه بين يدي الله، من مصاحبة الصالحين، من دوام الذكر، من الأسباب اللي فده كله إيه؟ يورث حقيقة الإيمان وتوابعه ومكملاته، فيتوارث يقين. هذا اليقين باعث على البذل، لأن الجهاد ليه بالذات ذكر مع المحبة الجهاد؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد، فاكرينها؟ قلنا إن الجهاد هو العلامة العملية الأكيدة على أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى المحبة الثمانية، لأن الجهاد يعني بحقيقة أمره أنه تضحية بالمحبة الثمانية كلها أو بعضها، صح؟ يبقى معناه إيه؟ يهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فجسعة الجهاد إبراز عملي بقى، يقول لا خلاص يبقى نضحي بيه، لأن الجهاد معناه إيه؟ بعد عن الولد والوالد، وبعد عن الزوجة، وبعد عن التجارة والأموال والمساكن والأموال المقترفة، ولا الجهاد بأخذ ليهم بعد عنهم. فلما يبقى بعد عنهم يبقى معنى ذلك إنه إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى بعد عنهم. لماذا؟ لأنه تضحية بهم، فجعل الجهاد بالذات وعشان كده احنا قلنا ايه ان ده دليل عملي قوي اكثر من الصلاة والصيام والزكاة والحج. واضح ليه؟ لانه ابراز عملي بتقديم المحبة الثمانية عند ايثار الله عز وجل وما يحبه ويرضيه او ما يحبه ويرضاه. واضح؟ لان انت لما تجيب جاهل يعني معناه ايه؟ هتسيب بلدك ووالدك واموالك وتجارتك ولا هتاخدهم معاك؟ تفتح في بلدك. فلذلك عبر بالجهاد، حتى عليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. هنا ايضا لما ناتي بقى ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، او اللي هو الحديث ده هو بقى، وان احب اليه من ولدي ووالدي والناس اجمعين، ايضا علامه الحب هتكون في الايه؟ في الجهاد. طب ياتي ازاي؟ ياتي من وجود اليقين الباعث على البذل. لانه انت قلنا ان انت بتقف موقف تفكر، اما عظمت في نفسك المحب واما عظم في نفسك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فان عظم في النفس الله والرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ساعتها هتفعل باختيار وبرضا كل ما ايه يرضيهم، كل ما يرضيهم وكل ما يقبلوه، كل ما يعليك عندهم. واضح؟ وبالتالي اللي عنده الايمان المجمل هيبقى دون اللي عنده الايمان الايه الكامل. اللي عنده الايمان المجمل اذا ريب ارتاب، واذا استنفر لم يجاهد. لانه وقفت على شويه، لانه اذا ريب هيبقى هذا الريب هيجعله مش هيبقى عنده من اليقين ومن التفصيلات الايمانيه ما يزاحم به ذلك الايه التريب. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، وما يدريك ان الله سينصرك، وما يدريك ان الله عز وجل سيبعثك بعد الموت، وما يدريك انك انت حتى انك انت لو قتلت هتبقى ده باجر، وما يدريك انك لو سبت اولادك لا يهلكوا. فيريبه اما في الغيبيات، واما في المسلمات الايمانيه، واما في التوكل على الله، واما في وعد الله او في وعيده، فيرتاب ما يعرفش بقى. لكن انت بقى لما تيجي ايه يكون عندك اليقين، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعملوا ايه بقى؟ ليه؟ لان عندهم اليقين الذي يرتكنه، وعنده تفصيل الايمان الذي يقابل به ذلك التشكيك والتريب والتخويف. واضح؟ لما يقول له مثلا ايه انتم مؤمنين بالغيب؟ اه مؤمنين بالغيب. انت عارف انك انت مثلا كذا كذا، الله امرك بهذا، اذا لن يضيعنا. يبقى مقامات تجد فيها ايه؟ وينطق حقيقة الايمان. يبقى اذا انت دورك انك انت بقى ايه؟ القضية مش قضية انك تعرف ما يكفر وما لا يكفر، لا. ده القضية انك انت تعرف مقام قلبك في مدار الايمان. في اي رتبة من رتب الايمان قام قلبك؟ فأي رتبة من رتب الإيمان؟ ممكن تكون أنت ممن أجهد نفسه وشغل نفسه بأحكام الكفر والإيمان وبتكفير هذا وتكفير ذاك وبإخراج هذا من الدين وده وده وانشغال بحكم على ده وحكم على ده، وأنت قلبك في أدنى مراتب الإيمان قائم. ليه؟ لأنه أنت مش منشغل بتربية قلبك ولا بتحصيل، لأنه ده بيجيش بالأحكام التكفير. احنا شفنا في الأسباب العشرة فيها حكم بالتكفير؟ ما فيهاش. ده الأسباب العشرة كلها انشغال العبد بربه، انشغال العبد بربه من أول قراءة القرآن بالتدبر إلى إيه؟ إلى مجالسة الصالحين ومصاحبة الصالحين والأخذ من أطايب ثمرات كلامهم والتكلم عند الضرورة النافعة والإمساك عندما لا يكون للكلام ضرورة ومشاكل. كلها انشغال العبد بمقامات الإيمان. قلبي فين بالضبط؟ في أي مقام؟ في مقام اليقين والإخلاص، ولا في مقام الذي إذا ريب ارتاب وإذا شكك شك، ولا في مقام الهلع والخوف؟ يمكن أنت تبقى أعمال تلقي بأحكام التكفير على خلق الله، وعندما تبتلى تكون أول المفتونين. ليه؟ مش عشان هو أو مش عشان أن أنت لازم يعني أن ده هو ده السبب، لا، لأنك انشغلت بغير ما ينفعك. انشغلت بغير ما ينفعك. يعني احنا لما بيجي نتعلم احكام الكفر والايمان بنتعلمها كامور ثانويه بعد مقامات تربيه القلوب، مش اصليه في العقيده. لان كتير من الناس خطا وبقى مترتب عنده كل كلمه عقيده يعني انه يكفر ده وما يكفرش ده. لما تقعد معاه يقول لك من لم يكفر الكافر فهو كافر. هي قضيه العقيده كلها في هذا المضمار. لكن لا يعرف مسألة محبة ولا مقامات قلب في المحبة، ولا يعرف ان هو يكون محبة الثمانية حب ولا لا، ولا ان هو يثبت عند الفتن ولا لا، ولا الخشية ومقاماتها ومراتبها وانواعها. لا، كل ذا ليه؟ هو حتى وان كان قرأ عنده وقرأ في صفحات كتب، لكن لم يتمرس فيه عمليا، لانه متخذ الاسباب التي تمرس القلوب عمليا. ومعروف ان الطبع بالايه؟ بالتطبع والصبر تصبر، والحلم بالتحلم، والعلم بالتعلم. يبقى ما هوش ماء تشرب منه تصير مؤمنا، لا، وهكذا. ولذلك طوبى لمن شغلت عيوبه عن عيوب الناس. ونحن لا نحتاج الى احكام الكفر والايمان الا عند القضاء، يعني عند ايه؟ ترتب عمل اخر. لكن في اصل العقائد بنحتاجها حتى لو انا في جبل لوحدي، صح ولا لا؟ ليه؟ لان هذه المقامات التي يعلو فيها قدر الرب او ينقص في القلب وجل شأنه تبارك وتعالى. لكن انت اللي بيقول ربنا، اللي بيستهزئ بالله عز وجل، هل تنقص من الله شيء؟ لكن اهلك من؟ اهلك نفسك. واللي بيعلي الله في قلبه هل زاد الله شيء؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قل يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل منه. ايه هو اتقى قلب؟ هو قلب الذي كملت محبته تمام الكمال، الذي تكمل اخلاصه تمام الاخلاص، الذي كملت خشيته تمام الخشيه، الذي كمل يقينه تمام اليقين. اتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. واضح؟ ولو ان اولكم واخركم وانساكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم. ايه افجر قلب؟ وما شبه وما زاد عنه في الكفر والكبر. وفي الابليس شر في كبره، ويمكن ابليس عنده المقامات الخير مع كبره لا توجد عند ايه؟ عند كثير من الانس. يعني ابليس الذي تكبر على الله يمكن يكون عنده من الخشيه ما لا توجد في قلوب بشر اشد منه والعياذ بالله. نعوذ بالله من الخذلان. ده ليه؟ لانه تجاوز هذه المراحل، يعني غلب ابليس في كفره والعياذ بالله، والعياذ بالله، فادعه الشيطان فكان من الغاوين. إذا لو اجتمع الناس على قلب من كان هذا شأنه ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يبقى إذا الذي ينفع ينفع نفسه، والذي يهلك، مش كده؟ يبقى دي قضية، هي دي قضية التي ينبغي أن تكون محل اهتمام منك عند مدارستك لكل ما يربي قلبك. اللي بيحصل إن إحنا قد نقول الكلام في الدروس أو في الخطب المحاضرات حلو جميل، ثم نأتي في معترك الفتنة ونبتلى ونلاقي نفسنا ليس يعني ما فيش ملناش ملجأ ولا منجأ إلا الله، وقوتنا وحولنا صفر، وإنه متربص بنا وبيعملوا فينا زي ما هم عايزين. يعني في فتنة، في مرض، في سجن، في أي شيء، تجد لا يكون لك رصيد إلا بحسب ما تجد في قلبك من إيمان وأنس برب العالمين. لكن ساعتها هتتجرد من الأسباب، وتتجرد من المعطيات اللي تخليك تقول كلام كويس. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، مش دعوة الرخاء؟ مش دعوة الرخاء؟ ليه؟ لأن المسألة. لكن ساعة ما تبقى الكلام من لما هيصرخ ويقول لا، اللي انتوا عايزينه يبقى ايه؟ من باب أنه هلع، من باب أن قلبه انفطر، من باب أنه لما يروي برتاب، لما شكك شك، لما خوف من غير الله خاف، لما طعن في ما ينبغي ألا يطعم فيه قتله، وهكذا. واضح؟ عشان كده شوف الخطاب للمؤمنين، ولولا إذ سمعتموه قلتم إيه؟ قلتم إيه؟ أيوة سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني تسمع في مقام طعم أو في مقام ينبغي أن يكون في يقين فيه، يبقى يكون لك رد ثابت، مع أن الشواهد والمعطيات تقول غير كده. واضح؟ حتى ان الواحد يبقى في منتهى الزلة او منتهى الامتهان او منتهى الضعف ومنتهى الاستضعاف، ولكنه مؤمل وطامع ومستبشر بنصر الدين. ازاي؟ زي ما كانوا في الخندق جياع عراة يربطون الاحجار على بطونهم من شدة ما يلاقون من الجوع، ثم تستعصي عليهم حجرة وهم يحفرون الخندق، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع المعول ويضرب الصخرة ويكبر ويقول الله أكبر فتحت، سبحان الله العظيم، المنافقون يقولوا ايه بقى هم قاعدين فيما بينهم يقول يعني يستخف وليه ايه اللي خلى المنافق يقول كده لفقد الزاد في قلبه يقول ايه بقى يقول لا يجدون ما يملؤون به بطونهم ويسترون به عورتهم ويؤمنون في فتح ايه كسرى وايه كسرى وقيصر فايه يبقى هم لما يبقوا حاطين يعني هنا اللي بيخليه يتكلم ايه مفيش يقين لكن الصحابة يستبشرون بذلك الوعد ويفرحون به وكأنها فتحت أمامهم فعلا لأنهم يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ويعلمون أن من أخبر به هو يعني مخبر هو يخبر به عن رب العالمين وأنه إذا قاله الله كان من باب ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كل دي مقامات يا أخوانا مقامات يقين لا يستطيع أن يخرجها العبد من قلبه إلا بالإيه إلا إذا كان عنده لأن الإله ينضح بما فيه ومن المعروف أن فاقد أن الفاقد الشيء لا يعطيه فالقلب اللي فيه شك وفي ريب وفي دخل وفي زيغ وفي مكر وفي خبث في خديعة وفي ألد الخصام يبقى إيه هيخرج حتى لو تمثل ساعات لن يستطيع طول الإيه طول التمثيل والقلب الذي فيه صدق وإخلاص ويقين هيخرج وكذا واضح وفي هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان لأن المحبة عمل القلب لأن المحبة عمل القلب لأنه جعل المحبة شرط من شرائط كمال الإيمان واضح والمحبة عمل القلب وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة وتابعة لمحبة الله عز وجل لازمة لها لازمة لها يعني من اللوازم فإنها محبة الله فإنها محبة لله ولأجله فإنها محبة لله ولأجله تزيد بزيادة محبة الله محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم تزيد بزيادة محبتك لله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله كل من كان محبا لله فإنما يحب لله ولأجل الله سبحانه وتعالى كما يحب الإيمان والعمل الصالح وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه خد بالك من الكلام لا تعني محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعني كونها محبة لله ولا يعني كونها ينبغي أن تكون فوق محاب النفس كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل منزلة الرب لأن هذا خرق للقضية الأصلية أن العبد عبد والرب رب فمهما على شأن النبي صلى الله عليه وسلم وصار محبوبا فوق المحاب كلها هذا لا يخرج عن قضية أنه عبد الله ورسوله أما طب ليه نجعله بقى فوق المحبة كلها وفوق كل الولد والوالد والناس لأن هذا هو طريق النجاة ولأن سبب نفعه بطاعته وبالسير على هداه وباستنان سنته والموصل لمرضاة رب العالمين الذي بيده الأمر هو الرب يبقى هو وإن كان عبد إلا أنه عبد خاص في مقام خاص له قدر خاص هذه الخصوصية مهما علت لا تجعله شريكا لله عز وجل لأن الرب واحد أحد لا شريك له لكن هذه الخصوصية تتعلق بمن؟ بنا نحن بحيث يكون خاصا بالنسبة لنا ايه وجه الخصوصية ده انه بالنسبة لنا احب محبوب في الخلق احب محبوب في الايه في الخلق بحيث تكون هذه الاحبية لأحب باعثة على طاعته وباعثة على تقديم اوامره على اوامر النفس والوالد والولد باعثة على اتباع ما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه وإن كان هذا فيه عدم إرضاء النفس أو الولد أو الوالد أو الناس أجمعين. ولن تقف هذا المقام إلا إذا جعلت في هذا المقام المخصوص. يبقى إذن هو مقام مخصوص بالنسبة لنا، وخصوصية المقام لا تجعله شريكا لله. فلما نيجي نقول أن يكون الله ورسوله أو لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، حتى أكون من المتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين، يقول خلاص مرد يا سيدي يا رسول الله. لا، أحب إليه من مش ما قال مش أحب إليه من الله، لا، ده حتى أكون أحب إليه هذه الذي دعس عليها هو حب الله تبارك وتعالى، لو أصل الإيمان وإمامه، وده فرع عنه. ولا ينبغي للفرع أن يقول على الأصل بالإيه؟ بالبطلان. لا ينبغي للفرع أن يعود على الأصل بالبطلان، واللي بقى أنت خربت القضية، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فحب الرسول صلى الله عليه وسلم فرع عن حب الله، لأن هو اللي أمرنا بحبه، وهو اللي اشترط حبه، وهو الذي قال قل إن كنتم تحبون الله هو الإله الرب الواحد الأحد. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك، هذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك. ولذلك لما يجي واحد ويستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم وبعد او مثلا يدعوه او يقول مالا يا سيدي يا رسول الله او يا من يغاث بي في الكرد واللمن و و و وبعد يجي تقول له اتق الله وتقول شكرا لك انت بتكره النبي، فكأنه جعل هذا من مقامات محبة النبي، وهو لا يدري ان هذا من مقامات بغض النبي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو رآه وسمعه لقال إيه؟ لا، كان حيقول له أنت بئس الرجل وبئس ما قلت وا وا وا. شوف الرجل قال ما شاء الله وشئت، قال إيه؟ أجعلتني الله ندا، مع أن الرجل قلبه مطمئن أن الله إله واحد، بدين هو ما قالوش أنت كفرت ورجع للإسلام، ولا قال إيه؟ قل ما شاء الله وحده، واضح. ولو كان الرجل يرى انه هو اله كان قاعد يرجع للاسلام او يقتل، لكن مع ذلك قال ايه؟ جعلتني الله ندا. فهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. ويأتي القائل يقول لا ده ليه ما حبيته، يقول له لا ده لعين بغضه، لان لو كنت تحبه لسرت على ما صار عليه وامر به ولاجتنبت ما نهى عنه، لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، مش كده ولا ايه؟ وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه او دفع مرهوب منه، اللي هو ايه؟ اللي هو العوز واللوز، اللي هو العوز واللوز، لان العوز هو ان تطلب ما تريد، يعني ان تطلب مرغوبا، واللوز أن تطلب دفع مرهوب، واضح. وما كان فيها ذلك فمحبته مع الله، يعني ما كان فيها ذلك فمحبته مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله. يبقى هنا إيه؟ يبقى إذن هو في هذه الحالة يحب النبي مع رب العالمين، يبقى هو هنا إيه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، حتى لو كان هذا الند من محمد صلى الله عليه وسلم. فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله، يعني يحصل التمييز بين المحبة في الله والمحبة لله. فأنت إذا ما أحببت العبد لطاعته ولقربه ولنهجه فأنت تحبه في الله، وأنت إذا ما أحببت العبد لأن الله أمرك ولأن ذلك شرط في محبة الله فأنت تحبه لله، التي هي من كمال التوحيد. وبين المحبة مع الله، مع الله دي من هي؟ إذا نحن مأمورون بالمحبة في الله والمحبة لله، ومنهيون تمام النهي عن المحبة مع الله. يبقى في ولل واجبة، أما معه منهي عنه لأن دي محبة الأنداد. واضح؟ وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله. لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده. واضح أخوانا؟ يبقى كده تفهم ما في الحديث من أحب وذكر الوالد والولد وهي نوع المحبة المطلوبة وكيف يكون ذلك وما علامتها. أهم علامة أنك تعرف فيها هي علامة أنك إن خيرت بين كل أغراضك وبين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لاخترت رؤيته، والتي تظهر عمليا في نصرة الطاعة ونصرة الدين ونصرة السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذب عن الشر ومحاربة المخالفين وماشي. كل ده ايه؟ يساوي مقابلته، لان ده من جنس ده، يعني حب الدين وده من الدين، وده من الحب في الله وده من الحب في الله، وده من الحب لله وده من الحب لله. واضح؟ ثم يعلم ان محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي يعلو بها الإيمان، قلت انه كل من تخلف عن طاعة من الطاعات ينقص من محبته للرسول صلى الله عليه وسلم قدر، إلا أن هناك نقص يضر وهناك نقص لا يضر، هناك نقص يضر وهناك نقص لا يضر. واضح؟ يبقى المتخلف عن مندوبات ومستحبات تنقص المحبة، لأنه ما يتصور فيه الزيادة يتصور فيه النقصان، لأن الآخر الذي لم يتخلف أحد، صح؟ وما تخلف عن واجبات فدي تضر، إلا أن ضررها أقل من ضرر من تخلف عن أركان، ودي ضررها أقل من تخلف عن أصول إيمان، وهكذا. واضح؟ يبقى المحبة هنا مضارها في تكميلات الإيمان وفي نفس الوقت الأرصة على رتبة واحدة. كيف تحصل هذه المحبة؟ بالتفكر، بالتفكر الذي يقارن فيه العبد بين رغباته وبين محبه وبين نفسه وبين حب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتجلى في كذا وكذا وكذا وكذا نصرة الدين وهو المشاهد. فتفكر في هذا، حس انه عند كل معترك، وده اللي احنا دايما نسميه في اكتر من مقال، نقول دايما ايه؟ الايمان موقف. يعني ايه موقف؟ ان هو الانسان يبقى في معترك، هل يقدم الله والرسول صلى الله عليه وسلم او يقدم نفسه ومحبها؟ فإن قدم الله والرسول زي الرجل، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم، وعمال يجادل وعمال يحارب وعمال يعني ينافح ويبذل ويحاول معها عشان يصل إلى مرحلة إنه هو يوقعها، ثم لما خاصمته بربه وواجهته بربه قدم ربه وطاع ربه على محب نفسه بعد أن قدر عليها. يعني مش إما أنت ممكن تقدمها دون قدرة، يبقى ما قدمت. وزي رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فزاد عن ترك الزنا أنه أعلى مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فيما فيه من هوى الشهوة وهوى الخوف من السلطان وسلامة النفس وإيصال الراحة، فهدلته بذلك، فجعل مقام ربه أعلى مما هدلته به، فكان أجره أعظم من مجرد ترك الزنا، أن جعله الله من السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل. وهكذا كلما على مقام الإيمان وكلما قدم العبد محاب الله ورسوله على محاب نفسه عند المعترك، كلما وقف العبد موقف الإيمان أبيض فيسكن الميزان. وده بيكون زي صاحب البطاقة لما يخرج له 99 سجل، كل سجل مد البصر، سجل هو تحاول استقاط، سجل يعني زي دفتر كده مليان بطاقات مليان أوراق، مش فكل سجل مد البصر، ولما عينك تجيب لآخر ومكتوب فيه الصفحة بتاعته قد ايه، الصفحة بتاعته يعني كيلو واكتر، شو بقى بصرك يجيب قد ايه، ومد البصر من هون، البصر مش البصر اللي زي حالاتي اللي ما يشوفش لحد داخل الشارع، البصر ممدود. ثم فيبقى مد البصر سليم جدا، يعني مساحة لا تستطيع ان تخطئ الصفحة الواحدة منه، شو بقى في كم 99 سجل، يعني كل سجل فيه بطاقات كثيرة، كل صفحة مد البصر مكتوب فيها من الايه، من المعاصي والذنوب ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ويواجه به جميعا، فلا ينكر منه شيء، فلا ينكر منه شيء. فلما يأتي العبد ويواجه بذلك كله ينكر منه شيء، يخرج له بطاقة فيذهب، ايش تكون هذه البطاقة؟ حتى لو كانت مد البصر برضو، بس غايبها ايه؟ بطاقة. ودي سجلات 99 سجل، والسجل حول البطاقات، يعني السجل فيه بطاقات كتير دفتر، فيقول فتطيش امامها السجل. ليه؟ لانها موقف، لانه هذا العبد بالرغم من كثرة ذنوبه الا انه كان عنده من اليقين ومن الايمان ما تجلى في بعض المواقف. ده شوف من قبل لما يتكلم حيث يقول ايه، ولا يظن احد ان كل واحد من الناس هو استاذ البطاقة، مش كل واحد يقول لا اله الا الله البطاقة دي، لا، جزاء لرجل عظم الايمان عنده، وان كان قد اوهن، قد اوهن المعاصي إيمانه، إلا أن نور الإيمان قوته تغط على ظلمة المعاصي. طب نور الإيمان ده إزاي بقى؟ مش بالأمان ولا بالتمني، ولا إن أنا مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن. طب أنت ممكن تكون كالذين قال الله فيهم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، وبعدين تيجي في حقة الأمر ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين والعياذ بالله. أو تكون ممن يقول الله فيهم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو لدى الخصام. لازم تخاف على نفسك، يعني لازم تقعد كده تقول اللهم لا تجعلني من المنافقين، اللهم أصلح فساد قلبي، اللهم ألن قسوة قلبي، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون، اللهم لا تحشرني يوم القيامة من الهالكين. ليه؟ لأن القلب ده مش بإيدك، القلب مش بإيدك، ولا تظن أن مقامات العمل هي التي تعلي ما في القلب، لا، بالأمر ده اللي بيقلبه رب العالمين. لما يقول وختمنا وشرحنا نشرحه، يبقى ده بيد من؟ بيد الله، مش كده؟ فيبقى دي مقامات بيد الله. لا ما تقعدش انت تقول ايه لا كذا وانا وانا وانا، ولكن اعمل قلبك على مقامات الإيمان التي تعليه. وقلنا ان العبد قد ينشغل بغيره ويهتم بغيره ومقامات غيره وأحكام غيره، وقلبه يتقلب في أدنى مراتب الإيمان، حتى إذا خوف خاف، وإذا ابتلي انطرح. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير عمال في دو دو وقاعد مبسوط تمام، ويعمل ويقول ويسوي وي وي وي، زي ما احنا كده في فارس وعفوه ويجي يروحوا يلمونا يعملونا يسوونا يستدعونا ياخدونا اي حاجه، نقوم نيجي ايه، لا عايزين ناكل عيش ونحلق دقننا ونشوف لنا حاجه نلبسها ونستخبى ونغرس سكننا وننام، ليه؟ عايزين نربي العيال، ماشي في حالنا ومالناش دعوه. يبقى اذا انت ايه، يبقى انت نعار، نعار اتباع نائك، انت كنت مجرد هجاص، لكن لما تبقى المساله ده دينك انت، ايه اللي بعد ذلك؟ ايه وراء ذلك من الايمان؟ ها، ايه وراء ذلك؟ ترك الصلاه وترك الدين ونقعد في البيوت، ما هو ده اللي وراء ذلك. يبقى اذا ده مقام بتحاول انك تعلي نفسك وتقول والله ديني ديني، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم، دينك دينك لحمك دمك. يقول ولهما عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يا أخوانا النصوص دي ينبغي تحفظ، كل متن فتح المجيد ينبغي يحفظ، وفي غالب الأحوال إن إحنا لما هنعقد فيه اختبار هنختبر في كل متون الباب من كل متون الكتاب، بالنسبة للناس المتابعة أو للناس اللي نقرهم إن هم حتى حضروا الشرح عشان يبقوا إيه الناس المتابعة معانا، فلا بد إن يبقى إيه في حفظ المتون من أول كتاب التوحيد، من اول قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لحد اخر متن في الكتاب، ذات المتون لابد ان هي تبقى محفوظه عن ظهر قلب، جميع الايات والاحاديث التي ذكرت ما صح منها وما ضعف تعرفوا التضعيف، لان كل ده بنبينه في الدرس بالتفصيل على حسب الحول بفضل الله تعالى، فلا بد ان يهتم. اما ان انت ما تهتمش بقضيتك، لان المحصل هو المنتفع، والمفرط والمستهتر هو الخاسر، واضح؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يحذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، في رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى. وهذا الحديث أيضا أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، بوب به بعد هذا الحديث مباشرة، بعد حديث اللي هو باب 8 باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، بوب باب حلاوة الإيمان، وذكر في الحديث اللي هو حديث أنس يقول مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان، لما قدم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان اللي هو الحديث السابق وحديث أنس برضو أردفه بما يوجب حلاوة ذلك، يعني كيف تجد ثمرات الإيمان في قلبك، كيف تجد ثمرات الإيمان في قلبك الذي من شرائطه أو من شرائط كماله أو من واجباته إيه؟ حب الرسول صلى الله عليه وسلم، أحبية مقدمة على الولد والوالد والنفس، أو النفس والولد والوالد. يبقى هذا جنس من المحبة، غير خد بالك عشان ما يخسرش عليك المفهوم، ما حدش يقول إن حب الرسول من كمال الإيمان، لا، نحن نقول أن حب الرسول من أصل الإيمان، ومن لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، ولكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو حب الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه يكون أحب إلى العبد من نفسه وولده ووالده، هذا من كمال الإيمان الواجب. واضح فرق؟ يبقى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كأصل دي ايه؟ أصل الإيمان. أما محبته على وجه يكون أحب إليك من النفس والولد والوالد والناس أجمعين، هذه ايه؟ كمال واجب. لا تجد ثمرات الإيمان وتزوك له حلاوة في القلب من أثر وجود ثمرات الإيمان في القلب، فيتحول من قلب قاسٍ إلى قلب لين، ومن قلب مرباد أسود إلى قلب أبيض، ومن قلب متحجر قاسي إلى قلب مقشعر لين، ومن قلب مريض إلى قلب سليم، ومن قلب مختوم عليه إلى قلب منشرح. لا يجد زي ما دي ثمرات الإيمان، سواء الانشراح، سواء اللين، سواء اقشعرار القلب، سواء سلامته، سواء انشراحه، سواء يقظته، سواء تفقهه، إن في ذلك إيه؟ إن في ذلك ليه؟ المترجم لقاء إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع شيء. فالقلب هنا كل هذه المعاني للقلب هي ثمرات الإيمان، لا تجدها، عبر عنها بالحلاوة وقربها بالحلاوة، لأن هي الحلاوة دي شيء مزاق، الحلاوة شيء مزاق، ضده الإيه؟ ضد المرارة. واضح؟ فهي شيء مزاق حسي، عبر بالحسي عن المعنوي ليتترجم حدود المعنوي في الايه؟ في الفؤاد والعقل. عبر بالمعنوي بالحسي عن الايه؟ عن المعنوي. امور الايمان دي معنوية ولا حسية؟ اما امور التزوق حسية، ده مر وده حادق وده حامض وده حلو، كل دي امور ايه؟ حسية. لكن لما نقول تجد حلاوة الإيمان، والإيمان ملوش حلاوة ومرارة وحموضة وحدوقة وملوش كده، لكن له إيه؟ ثمرات قلبية ومعاني نفسية، من الاطمئنان ومن الخشوع ومن التوكل ومن اليقين ومن الإنابة ومن اللين ضد القسوة ومن السلامة ومن الاطمئنان، كل دي مقامات قلبية تجدها كثمرات هذه الحلاوة. هذه الحلاوة عبر عنها بالحلاوة من باب أن يتترجم المعنى الحسي في القلب. واحد مثلا تعرض لموقف فيه ريب، تجد واحد ساكن مطمئن لأن عنده الحق لا يرتاب. واحد تعرض لموقف فيه تخويف، تجد واحد ساكن مطمئن، من الذي ربط على قلبه؟ دي ثمرات قلوب، يعني ثمرات ايمان وجدت في القلب، واحد كان بيهلع والقلب انفطر، يبقى دي مش بايديك، يعني مش هتاخد حقنه ولا برشامه ولا قرص ولا كذا. هذه حلاوه. ليه عبر عنها بالحلاوه؟ لانها ليس بعد هذه الثمرات او هذه المقامات من حلاوه. يعني انت لما تيجي تعبر عن شيء وتريد ان يعني تصفه بوصف جميل، فدائما تقول ايه؟ هو حلو. يعني الكفار لما وصفوا القران قالوا ايه؟ ان له لحلاوه. هو ما مش مش مش مش حاجه لسانيه ذوق، لكن تعبيرا على ما فيه من معان عظام عجزوا عن ابراز او عن ايجاد شيء منها ولو كلمه ولو آية من مثله، فقالوا ان له ايه؟ لا حلاوه. طبعا دي حلاوه الايه؟ اللفظ بقى والمعنى اللي هم عرب بيفهموه. فعبر زي ما انت تشوف مثلا ايه سياره تقول دي حلوه قوي، تشوف امراه تقول دي حلوه قوي، تسمع قصيده تقول دي حلوه قوي، تقرا كتاب تقول ده حلو جدا. تعبر بلفظ الحلاوه عن اشياء اما حسيه واما معنويه. وكلما على احساسك بما فيه من معنى جميل تستطيبه تصفه لفظ الايه؟ الحلاوه. فهنا قال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه. يبقى المقصود بحلاوه ما يترتب او ما يوجد في القلب من ثمرات الايمان. من ايه بقى؟ اطمئنان، خشيه، يقين، انابه، توكل، رجاء، فوق ذلك محبة، إخلاص، كله بقى. تجد العبد كده إيه؟ إذا فعلا بيجد حلاوة الإيمان في قلبي، يجد حلاوة الإيمان في قلبي، حتى إنه يلتز بالطاعة أكثر من تلذذه بالشهوات. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أكثر من ذاق حلاوة الإيمان قال إيه؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني ألذ حاجة عندي الصلاة، وبرتاح قوي قوي قوي وبطمئن بيها، وجسمي بيرتاح وعيني بتستقر، لأن قرار العين لا يكون إلا مع استراحة الجسد. قرار العين لا يكون، حتى لو واحد جسمه نائم في أحسن فرش ومتوسد بأحسن وسائد، واخد بالك، ومدسر بأوفر الدسر، إلا أنه ماله لو في اي شيء في جسده لا تقر له عين، بيفكر تعبان او حاجه بتوجعه في نغص. لكن لما يقول وجعلت قرة عيني، يبقى ده ايه؟ تعبيرا عن استقرار الجسد كله، لان اخر ما يستقر من الجسد الايه؟ العين. اخر لازم ساعه ما يرتاح قوي قوي قوي قوي يبقى ايه؟ تقر العين، خلاص. واضح؟ حتى لما يكون في عايز من غلبه، يعني النوم غلبه قوي بس في شيء قلقه، تبص لي ايه؟ عينه مش مستقر. يعني تلاقيه مثل ايه؟ الان يبقى نايم عينه تعبان بقاله وقت، لكن لفكر لالم لكذا لانشغال وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قره عيني في الصلاه، يبقى معناه ان قمه التلذذ قول، قمه الراحه قول، قمه الحلاوه قول، قمه الاستمتاع زي ما قالها. ليه بقى؟ لانه ذاق اعلى مراتب حلاوه الايمان، اللي هو وجود ثمرات الايمان في القلب. واضح الكلام يا اخوان ولا مش واضح؟ واضح ولا نمتوا؟ لا نمتوا. مقصود المصنف ان الحلاوه من ثمرات الايمان، ولما قدم ان محبه الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان اردفه بما يوجد حلاوه ذلك. نسال الله ان يرزقنا واياكم هذا. وكنا ثلاث من كنا اي حصلنا في يتامى، يعني ثلاث من حصرنا فيه بتمامهم، ومن وجدنا في قلبه بتمامهم، ومن تحققنا عنده بتمامه. ولذلك عبر بإيه؟ كنا، التي تفيد وقوعهم، مش قال بقى ثلاث يكون، لا، عبر بإيه؟ كن الماضي، افهم، ثلاث من كنا مش يكون، كنا في الماضي، يكون في إيه؟ مستقبل. لا، من يبقى من حصلوا وتحققوا. يبقى اذا الحلاوه تاتي امتى؟ بعد حصولهم وبعد وجودهم وتحققهم. وفي قوله حلاوه الايمان استعاره تخيليه، شبه رغبه المؤمن في الايمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح، لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرا والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه، وكلما نقصت الصحة شيئا ما نقص ذوقه بقدر ذلك. فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوي استدلال المصنف على الزيادة والنقص. يعني لأن عايز يقول أنه كلمة حلاوة الإيمان فيها اللي احنا قلناه، أيضا فيها استعارة تخيلية بأن الذي يذوق هذه الحلاوة هو المؤمن الذي استقر في هذه المعايير. وتكون قدر الحلاوة مش ثابت، احنا قلنا ان كل مقامات الايمان التكميلية دائما تبقى ايه؟ درجات، ليست على رتبة واحدة. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان، متخيل انهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم على اتم الوجوه، ومتخيل ان هم في حق ابي بكر على وجه تام اقل من ذلك بيسير، وفي وجه في حق عمر والصحابة وبعدين تابعين وبعدين وكذا. طيب هذه الحلاوة هي حلاوة لمن؟ للإيمان. وحلاوة الإيمان لا يذوقها إلا المؤمن، لأن المؤمن يستطيب الإيمان والكافر يستطيب الكفر. يقول الله عز وجل قل تمتع بكفرك قليلا. هل الكفر فيه متعة؟ لا، ليس فيه متعة. ولكن يقولون أن الشيء أن النفس إذا ما على فيها وزكي فيها جانب اللوع وجانب الفجور وجانب التدسية كانت تستطيب الخبيث وتستقبح الطيب. تعرض الفتن على القلوب كعبد الحصير عودا عودا. في واحد بيتمنى يحضر درس يسمع كلمتين، ويتمنى ان يموت على الاسلام، يتمنى يصلي ركعتين، يتمنى يزور النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل عمره، يتمنى ان يرزق بجهاد يقتل في شهيد، يتمنى البر، يتمنى يسمع واحد مكروب يتمنى يساعده، واحد تاني بيتمنى كاس خمره، نفس حشيش، امراه يزني بها، سرقه يسرقها، مش عارف رحله اختلاطيه، اغنيه يسمعها، فيلم يشوفه. فالقلوب بتعرض بتعيش في الدنيا وتتربى وتبقى عاملة زي الطائر الذي يتربى في مناخ ماء، فإما صار طائرا نظيفا طيبا يلتقط الحب الطيب، وإما صارت من السباع الطائرة التي تلتقط الجيفة والنتمة على حسب ما ريد وتعود. صح؟ فالقلوب كذلك تعرض الفطرة على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها تشربها زي السفنجة وقبلها نكتت فيه نكتة بيضاء سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. قلب يتحصن. ولاحظ أن النكتة البيضاء لم تكن في القلب قبل عرض الفتنة وإنكارها، فكأن القلب إذا عرضت عليه الفتنة فردها زاد إيمانا أكثر مما قبل عرض الفتنة. واضحة ولا مش واضحة؟ يعني واحد مثلا يقول له تعالى ايه والعياذ بالله اذن معانا، فقال لهم اعوذ بالله و فعرضوا الامتحان ده ونجحوا فيه يزيد ايمان في هذا المقام اكثر مما قبل ان يعرض عليه هذه الفتنة. تعرض الفتنة على القلوب كعرض الحصير، في قلب يشربها فيزداد سوء، يبقى القلب كان على حال من السوء اقل منه بعد قبل ايه؟ قبل تشرب الفتنة. افهم القلب قدامنا اهو، افترض على الفتنة، تخيل المعنى الحسي الاول ترجمة نقطة سودة صفحة بيضاء او صفحة مثلا رصاصي صفحة خضراء، فحتون كانت نقطة سودة، يبقى الصفحة دي كانت انظف من ذلك قبل النقطة السودة، يبقى النقطة السودة زادتها سوء. وبعدين لو احنا قلنا لا ده نقطة بيضاء يبقى زادتها وضوح حسن. اذا فعرض الفتن اما يزيد العبد سوءا واما يزيده خيرا على حسب موقفه منها. واضح؟ فالقلب السليم والقلب المؤمن يرد الفتنة فيزداد بها إيمان، يرتفع يرتفع يرتفع. واضح؟ ولذلك بنقول إن العبد إذا تربى على مراتب الإيمان وقابل الفتن وأعرض عنها ورد الشهوات واستجاب لطاعة ربه قلبه بيتربى، حتى إنه لما يأتي بعد ذلك يساوم في الإيمان يبقى قلب أبيض، قلب تدرب على ذلك تدرب. لكن لما يكون ممرش بفتنة يبقى خايف، يخش يا فرح ينجح ولا هيسقط، هيقتل ولا يستقيم. فلما تعرض نكتة فيه نكتة سوداء، إذا هذا القلب ازداد سوءا أكثر من حاله قبل شرب الفتنة، والقلب الذي نكتت فيه نكتة بيضاء ازداد حسنا عما كان قبل رد الفتنة. فيزن بقى يتدرب لحد ما يصير قلب أبيض، ودوكها برضو يتدرب على السوء يعني لحد ما يصير قلب أسود. هذا القلب الأسود يعرفه معروف وينكر منكر، أيوة يعرف، لكنه من بطريقة معينة مقلوبة، ما أشرب منها وحتى يرى المنكر معروف ويرى المعروف منكر، حتى أنه يستحب العمى على الهدى، يعني يستحب الاختلاط والسهرات والعيشة واخد بالك على الهدى، ويرى أن الهدى ده تعقيد وزي العلمانيين وزي الصحفيين الذين يريدونها عوجا، واضح. وفي المقابل دوكها بقى يبقى يعرف معروف أو ينكر منكر بس على وفق إيه؟ الشرع، على وفق الحق، فيحزن إذا عصي الله ويحزن لما يرى المنكرات ويستبشر بالمعروف. يبقى مين اللي لما يزوق، يبقى لما نيجي نقول له صلي تنقلب بقى الحال بناء على انقلاب القلوب، تنقلب الأحوال والعياذ بالله. الله عز وجل علمنا في القلوب هذا، وعلمنا في الأحوال إيه؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ما لهم دول؟ هم دول أصحاب القلوب اللي عرضت عليهم الفتن فصارت إيه؟ أسود مربد كالكوز مجخيم. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يبقى إذن يعرفون إيه؟ يعرفون المنكر وينكرون المعروف، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. طب ده حال، وحال تاني إيه بقى؟ حال تاني إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى ده حال وده حال. الحال ده لا وراء قلب، والحال ده وراء قلب، لأن أول ما ذكر في حالهم ذكر القلب، وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب، وأول ما ذكر حال دول برضو إذا ذكر الله وجلت قلوب برضو. فإذا الحال والمقال، الحال وأساسه ومقام الإنسان من إيه؟ من قلبي. إذا كل ده موافق لإيه؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. عشان كده من المرء بأصغريه قلبه ولسانه، ده كل ده متصل بعضه شبكة. شوف الشريعة متصلة بعضها إزاي، معانيها كلها بتخدم بعضها إزاي. يبقى إذا لما نيجي بقى لصاحب القلب الأسود،